بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أولا جزاك الله خيرا على تكلف المجيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم، وإن كان من أمر نتحدث فيه سريعا أو نذكره على عجل فهي وسائل الثبات على الحق. ومن تأمل في آيات آل عمران وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. من تأمل في هذه الآيات وجد فيها أمورا عظيمة ووسائل مهمة للثبات على الحق حتى تموت وأنت مسلم، كما قال ربنا: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأعظم هذه الوسائل وأولاها وأجلها تقوى الله، وتقوى الله كما جاء في تعريفها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تجتنب ما عنه نهى الله على نور من الله تخاف عقاب الله، أن تعمل بطاعة الله هذا العمل على نور من الله هذا العلم، فلا علم بدون عمل، والعمل بلا علم ضلال. فإذا جمعت العلم والعمل يجب أن يبنى ذلك على أساس الإخلاص ترجو ثواب الله، هذه حقيقة التقوى، وأن تترك ما عنه نهى الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فالإخلاص يقوم على هذه الثلاثة: الإخلاص لله والعلم والعمل، أن تفعل ما تفعل لا تريد إلا وجه الله تعالى، لا تريد مدح من أحد ولا ثناء من أحد ولا تعظيما ولا إجلالا من أحد، إنما تفعل ما تفعل طلبا لرضا الله وثوابه وخوفا من غضب الله وعقابه، هذا هو المطلوب، هذه حقيقة التقوى. فمن حقق ذلك فقد اتقى الله حق تقاته، وهذه التقوى هي التي بها تدفع الفتن وبها تدفع المصائب وبها تستنزل الرحمات. فإن العباد إذا اتقوا ربهم وأحسنوا في ذلك فإن رحمة الله تكون قريبة منهم. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وتقوى الله بها يستزاد من العلم، قال الله: واتقوا الله ويعلمكم الله، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان هو ما به تفريقك بين الحق والباطل، يجعل الله لك نورا تمشي به، تميز به بين الحق والباطل. بما يكون ذلك النور؟ بتقوى الله سبحانه وتعالى. وكيف التقوى؟ بما ذكرنا، علم وعمل وإخلاص لله سبحانه وتعالى فيما تكون وتفعل وفيما تأتي وتذر. الأمر الثاني الاعتصام بحبل الله. وما حبل الله؟ ذكر أهل التفسير في ذلك معاني متعددة وكلها صحيحة، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير. فحبل الله قيل هو القرآن، وقيل هو الإسلام، وقيل هو السنة، وقيل هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل ذلك صحيح. حبل الله ذلك جميعا الاعتصام بالإسلام الصحيح، والاعتصام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والاعتصام بالقرآن، والاعتصام بهديه صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. كل ذلك حبل الله الذي لا ينقطع، والذي به تمام الهداية، والذي به تمام التوفيق. هذا السبيل الثاني والوسيلة الثانية التي بها ثباتك على الحق والسنة، أن تعتصم. الاعتصام هو الالتجاء، وكأن السنة حصن، وكأن القرآن والسنة حصن تلتجئ إليه وتعتصم به. عندما يكثر الأعداء تشتد الفتن وتكثر الشبهات، تلجأ إليه، تطلب فيه الثبات، تطلب فيه الحق. وهذا هو الأصل الذي من تمسك به ما ضل، أن يتمسك بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يكون مرده عند نزول الفتن إلى الأهواء ولا الآراء ولا ما تمليه العقول، ولكن همه أن يصيب مراد الله، أن يطلب مراد الله. لا يكون همه أن يرضي نفسه أو أن ينظر ما الذي يريده عقله وما الذي يرتاح إليه، ولكن يكون سؤاله: ما الذي يريده الله مني في هذا؟ ما الذي يرتضيه الله مني في هذا؟ كيف أصل إلى مراد الله؟ كيف أصل إلى الذي يرضي الله؟ الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل جعل الكتاب والسنة دليلين على طريقه سبحانه وتعالى، فمن استضاء بهما وصل. في كل نازلة تنزل بك، في كل مسألة تراها أمامك، في كل فتنة تحصل بين الناس، ليكن همك دائما أن تطلب ما الذي يرضي الله، ما الذي يحبه الله منك في هذا الموقف. هذا هو همك وبحثك وسؤالك، فإن فعلت ذلك فقد هديت. أن تعتصم بالكتاب والسنة، لذلك جاء في حديث عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صعد يوما على أطم من أطام المدينة. الأطم هو الحصن أو الحصون المهدمة القديمة. فقال صلى الله عليه وسلم: هل ترون ما أرى؟ فقالوا: لا يا رسول الله. قال: فإني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، كوقع الأمطار، تنزل الفتن بين بيوت المسلمين كالأمطار. وجاء في حديث ابن عمرو كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا تغربل الناس غربلة؟ تأمل هذا الحديث بأنه عظيم جداً، ويصف حالنا وصفا دقيقا، يقول: كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا تغربل الناس غربلة ولم يبق إلا حثالة من الناس؟ تغربل الناس، أخذ أهل الصلاح والخير وما بقي إلا من فيهم شر أو يغلب عليهم الشر في العم الأغلب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تغربل الناس غربلة ولم يبق إلا حثالة من الناس. قال: فما نفعل يا رسول الله؟ قال عفوا في بقية الحديث، قال: وأصبح الناس هكذا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، اختلط الناس صالحهم بطالحين. كيف بك إذا تغربل الناس غربلة ولم يبق إلا حثالة من الناس وأصبح الناس هكذا، شبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، قال: فما نفعل يا رسول الله؟ قال: عليك بخاصة نفسك، عليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العوام، أن تشتغل أولا لصلاح نفسك، وأن تقيم نفسك على الكتاب والسنة، وأن تستمسك بما أوحي إليك. قال ربنا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون، سوف تسأل، سوف تسأل عن كتاب وسنة وآية وحديث. فمن أعظم وسائل الثبات على الحق الاعتصام بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولن يكون هذا الاعتصام ممكنا إلا بأن تطلبهما، أن تطلب علمهما. يا إخواننا، العلم الآن إن كان من قبل حاجة فقد أصبح الآن ضرورة لكثرة الفتن التي تتعاقب في الناس، ولكثرة الطعون في كل أصل وفي كل ثابت في الدين والشريعة. والناظر في خلال السنوات القليلة الماضية يجد ذلك ماثلا أمامه، بداية من الطعن في صحيح البخاري وصحيح مسلم، تشكيك الناس فيهما، إلى الطعن في أقوال العلماء وأئمة الفقه وأئمة الإسلام، وخرجوا علينا بدعوى تنقية التراث الإسلامي مما به مما شوه الدين، ثم مرورا بدعوى أن القرآن مختلف في تفسيره وأننا لا نستطيع أن نعرف أي تفسير هو الصواب، فمن ثم يترك العمل به. ثم صرحوا في آخر ما قيل، قال: نعم، نريد أن نعطل العمل بأحكام القرآن لأنها ما عادت مناسبة لزماننا، قيلت قبل أيام. فبدأوا بالكلام على بعض الكتب وانتهوا: اتركوا القرآن، القرآن لن نغيره لكن لا نعمل به. فما عاد هناك شيء ثابت، ولا تستهن بهذه الأمور لأنها الآن تطرح مرة بعد مرة بعد مرة، ستجد جيلا يخرج عليك لا قرآن ولا سنة، هم دائما يدندنون حول هذه الأمور. تريد مثالا على ذلك؟ انظر إلى حال الناس قبل 5 سنوات، هل كان أحد يستطيع أن يتكلم على صحيح البخاري أو صحيح مسلم؟ هل كنت تجد من عوام الناس من يجد في صدره حرجا من أحد الصحيحين؟ الآن تجد هذه الأمور مطروحة للنقاش بين الناس، بين مؤيد ومعارض، وأصبحت سنة النبي عليه الصلاة والسلام بين الناس في محل شك، صحيحة وغير صحيحة. وما أصبح لقولك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوقع في نفوس الناس أصبح بعض الناس على شك منها هل قاله فعلا أو لم يقله لما طرحت في أول ما طرحت قبل 5 سنوات أو 6 سنوات قُبل الأمر بالاستنكار وبعض الناس قال هذا الرجل سيتكلم ويذهب وينتهي الأمر من ذا هو فتح الباب ثم دخلوا من خلفه أسرارا وهكذا الآن في الكتاب خرج أولهم فاستقبل الطعن والسب والشتم لا بأس عندهم بذلك سيخرج بعده واحد ثم واحد ثم واحد حتى تتعود الأسماع على مثل هذا الطرح أن القرآن لا يعمل به ثم تبدأ المسألة تكون مسألة خلافية والله المسلمون مختلفون هل يعملون بالقرآن أو لا يعملون كيف السبيل إلى النجاة من ذلك بالعلم الاعتصام بالكتاب والسنة كيف ذلك أن تتعلمهما والعلم عنك ليس ببعيد ولا بصعب العلم الحمد لله ما يسر في زمان ما يسر في زماننا وهذا من رحمة الله بنا الناس قديما كان أحدهم حتى يسمع حديثا قد يحتاج إلى أن يسافر بلدان أن ينتقل من دولة إلى دولة حتى يسمع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الآن في جيبك في يدك في جوالك تسمع ما تشاء من القرآن ومن السنة ومن دروس العلماء حتى البث المباشر تستطيع الآن الدرس في مكة تسمعه وأنت هنا الدرس في المدينة تسمعه وأنت هنا فما يسر العلم في وقت من الأوقات ما يسر في زماننا ومع ذلك ما أصبح الزهد في العلم في زمان كما هو في زماننا على كثرة ما أصبح ميسرا على كثرة ما أصبح الناس في زهد منه وهذا الذي يخرج علينا الفتن الفتن لا تظهر في بلد تفقه أهله الفتن ما تظهر في بلد تفقه أهله كما جاء عن حذيفة رضي الله عنه من عرف دينه لم تضره الفتن الذي يعرف دينه لا تضره الفتن تأتيه الفتنة ويعرف أنها خطأ هذه تخالف الشريعة هذا مما نهى عنه الله ورسوله أما الجاهل فهو في أمر مريج يروج عليه أمره لا يدري هذا حق أم باطل صحيح خطأ هل هذا يخالف الشريعة هل هذا يوافقها قال فلان هذا حلال وقال فلان هذا حرام والله ما أدري ماذا نفعل فلان قال هذا لا يخالف الشرع وفلان يقول هذا مما فيه مناقضة لما جاء الله به ورسوله ويشكل عليه الأمر إذا معاشر الإخوة من أعظم وسائل الثلاث على الدين والحق الاعتصام بالكتاب والسنة كيف تعتصم بالكتاب والسنة أن تتعلم واعتصموا بحبل الله جميعا على كل مسلم أن يفعل ذلك أن يتفقه في دينه لا ينبغي أن يكون الدين آخر الاهتمامات في اليوم لا ينبغي أن يكون الدين في وقت الفراغ يجب أن تجعل لدينك وقتا في يومك كما تجعله لسائر أمور حياتك كما تجعله لسائر أمور حياتك ينبغي أن تجعل للدين وقتا تتعلمه وتنظر فيه حتى تعصم نفسك وتعصم أهلك أهلك وتعصم إخوانك من هذه الفتن الخطافة التي تخطف الناس من حولك ولا تفرقوا وهذه الثالثة أن نحرص على أن نجتمع على الحق ليس المراد الاجتماع والسلام أن نجتمع ولو على أي شيء كما قال قائلهم فحي على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم هذه قال قارئ منهم قال نجتمع ولو على أي شيء ولو على الكفر فحي على كفر يوحد بيننا لا بأس أمشي الاجتماع حتى لو كان على الكفر، وأهلا وسهلا بعده بجهنم، ليس هناك إشكال. لا، ليس الأمر في مجرد الاجتماع، ولكن هذا الاجتماع مشروط أن يكون على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هنا يكون الاجتماع طاعة، هنا يكون الاجتماع طاعة. لذلك صدرت الآية بالاعتصام بالكتاب والسنة، ثم جاء بعدها النهي عن التفرق. فالنهي عن التفرق حال الاعتصام بالكتاب والسنة. ولذلك ذكرنا الله بنعمته بما حصل في قلوب المسلمين من ألفة بسبب الإسلام لا بشيء سواه. ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. ما هي هذه النعمة؟ إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فهذه نعمة تستوجب الشكر، فإنها من وسائل الثبات على الحق، الاجتماع عليه والتآخي عليه. هذه المحبة التي يجعلها الله في قلوب المسلمين بعضهم لبعض. وإن لم تعرف أخاك، وإن لم تجالسه، مجرد أن تسمع عنه، والله فلان سمعنا أنه من أهل الدين، من أهل الاستقامة، من أهل الصلاة في المساجد، من طلاب العلم، من طلاب السنة، فتجد قلبة ما محبة توضع في قلبك له، وإن لم تجالسه، نعمة من الله. لذلك ذكر الله عز وجل نبيه بمثل هذه المودة التي جعلها في قلوب المؤمنين، وأيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لأن قلبك أنت أيها المسلم ليس ملكا لك، أنت بنفسك لا تستطيع أن تحب من تشاء وأن تبغض من تشاء، هذا ليس إليك. أنت تقابل شخصا فترى نفسك تحبه، لا تملك أن تبغضه، لا تملك، لا تستطيع. إذا أحببت شخصا لن تستطيع أن تبغضه، ليس بقدرتك. وإن أبغضت شخصا مهما فعلت لن تستطيع أن تحبه، قلبك ليس بيدك. فامتن الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. لو أنفقت ما في الأرض جميعا، المال قد يجمع الأجساد لكنه لا يجمع القلوب. المال إذا جاء رجل أراد أن يوزع ماله ربما اجتمع عليه آلاف من الناس، لكنه قد جمع الأجساد لم يجمع القلوب. أما ربنا جل وعلا فقد امتن بجمع القلوب وألف بين قلوبه. لو أنفقت ما في الأرض جميعا، ما في الأرض كله، ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالتآخي على الحق، وأن تعرف حق إخوانك الذين هم معك على طريق الحق والكتاب والسنة، وما يكون بينكم من التناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتفقد والسؤال والمحبة والحرص. هذا من أسباب الثبات على الحق. ولذلك في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه لما سأل أبا بكر الصديق عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: لقد سألت عنها خبيرا، لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى المتبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة فإن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيها كالقبض على الجمر للعامل فيها مثل أجر 50 منكم للعامل في هذه الأيام مثل أجر 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم. قال العلماء علة تعظيم الأجر لمن يدرك هذا الزمان قلة النصير على الحق، أنه لا يجد من ينصره، المعين على الحق قليل، فلذلك يصعب سلوك طريق الحق على الكثير لأن سالكيه قلة والمنصرفين عنه كثير، فيجد نفسه كما يقال يسبح ضد التيار، عامة الناس في اتجاه وهو يسير وحده في اتجاه. فهذا مما يصعب الأمر، فإن وجدت لك أخا على الطريق فاستمسك به وأعطه حقه وتغافل معه عن حقك، تذكر قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين تراه بين إخوانه كأنه ذليل ليس له حق ولا له نظر ولا له طرف في شيء أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وهكذا كان فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الناس، كان لا يغضب لنفسه قط. فمن أعظم أسباب الثبات على الحق التآخي في الله وعلى الكتاب وعلى السنة والاعتصام بالكتاب والسنة مجتمعين في ذلك. لذلك أهل السنة يسموا أهل السنة والجماعة، لأنهم مجتمعون على الحق، بينما أهل البدع يسموا أهل البدع والاختلاف أو أهل البدع والفرق، لأن تركهم للحق أدى إلى افتراقهم، حتى وإن رغبوا في الاجتماع لا يوفقون له. تذكر أن التأليف بين القلوب بيد من؟ بيد الله. لذلك تجدهم الفرق فيما بينهم تتوالد، تتكون فرقة ما تبت إلا أن تفترق إلى فرقتين، ثم هذه التي افترقت تفترق إلى اثنتين، وهكذا، حتى كان بعضهم يكفر بعضا، بل يكفر الوالد ابنه والابن أباه، كما الحال مع بعض المعتزلة أبي علي وأبي هاشم الجباري، هذا الابن وهذا الأب، هذا كفر أباه وهذا كفر ابنه، فهم أهل فرقة واختلاف. أما أهل السنة فهم أهل سنة واجتماع. ما الذي يجمعهم؟ الكتاب والسنة. وإذا تمسكوا بالكتاب والسنة ألقى الله في قلوب بعضهم بعضا المحبة. لذلك يقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى إني لأسمع بموت الرجل من أهل السنة، ربما لا يعرفه، يقول إني لأسمع بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي من حزنه عليه، ولعله لم يقابله لكنه علم أن أخا له على الحق فأحبه، ألقى الله في قلبه المودة له. فهذه الأخوة معاشر الإخوة من أعظم أسباب الثبات على الحق، وتحتاج منك رعاية. فهذا الذي جمع به قلبك مع قلب أخيك من محبة وألفة وإعانة على الخير، حافظ عليها واجتهد ألا يدخل الشيطان بينك وبين أخيك لأي سبب من الأسباب. ولذلك لما قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: أفي الأخوة تغافل؟ ما هو التغافل يا أخوة؟ ما الفرق بين الغفلة والتغافل؟ الغفلة والإنسان ما انتبه، أما التغافل أن الإنسان انتبه ولكنه ترك، كأنه لم ينتبه. هو منتبه، سمع ما قيل، رأى ما حصل، ومع ذلك لم ينتبه، تغافل. قيل الإمام أحمد: أفي الأخوة تغافل؟ قال: الأخوة كلها تغافل، كل الأخوة تغافل، أن ترى إساءة أخيك لك وتتغافل كأنه لم يفعل شيئا. هذا مما تحفظ به أخوتك لأخيك. اعلم أنك صاحب عيب كما أنه صاحب عيب، فكما تحب منه أن يصبر عليك اصبر أنت عليه، كما أنك تحب أن يرفق بك عند زللك وخطئك فارفق به عند زلله وخطئه، كما تحب أن يعفو عنك عند زلتك فاعف عنه عند زلتك. هذا من الأمور العظيمة التي تحتاجها أنت، لأنك بحاجة إلى إخوانك، وكما قيل: المرء بإخوانه. فأنت بحاجة إلى إخوانك الذين يعينوك على طاعة الله، تحتاج أن تحافظ عليهم بصدق وبر وصلة وحسن معاملة وتغافل ونصيحة. هذا من أهم الأمور. فإن حصل الإنسان مثل هذه الأشياء وسلك مثل هذه الأسباب، فإن المرجو من الله عز وجل أن يثبته وأن يعينه عند تقلب الفتن. والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من عام يمر إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ما من عام يمر إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فهذا أدعوك يا عبد الله أن تزداد تمسكا وحرصا، لأن عجلة الفتن تدور في كل مرة أسرع وبلون جديد وبشكل جديد، فيجب أن تأخذ الأمر بحزم. المسألة ليست حديث مجالس، نحن نتكلم عن دين يذهب. إذا أردت أن تبصر ذلك أخطو خطوات خارج المسجد لترى ذلك عيانا أمام عينك. الدين يذهب من الناس حقيقة، شيئا فشيئا ينسل من بين أيديهم كالماء. في كل يوم يحصل تفريط في شيء، وينقص عند واحد من الناس من الدين شيء، حتى أخاف أن يأتي جيل لا يعرفون ما الله ولا رسوله، لأنهم يزعزعون ثقة الناس في دينهم ويجعلون المسلمين لا يعتزون بدينهم. والمسألة تطرق بخبث، أن يفقدك العزة في دينك. أما سمعت قائلهم الذي خرج فقال: صلاح الدين أحقر شخصية في التاريخ الإسلامي؟ وما سمعت قائلهم الذي خرج فقال: عبد الرحمن الداخل فاتح الأندلس؟ قال: هذا الرجل كان سفاح من السفاحين، هدم للتاريخ لكي لا يصير في قلب المسلمين اعتزاز بشيء. لا كتاب ولا سنة ولا تاريخ أمة ولا أئمة ولا رجال ولا شيء، ليتحول دين الإسلام في نظرك إلى عار تحتاج أن تستره، لا أن تعتز به، فإذا سترته ضاع، وهذا المطلوب. فالأمر يطرق بدراسة ليس عبثا، وكل شخص له تخصص، أنت مهمتك الطعن في أحكام الشريعة، وأنت مهمتك الكلام في السنة، وأنت مهمتك الكلام في تاريخ المسلمين والعلماء والتحقير من شأنهم وكذا وكذا، كل واحد له مهمة. أنت مهمتك نشر التصوف، أحدهم أخيرا معمم من معمميهم يخرج فيقول أهل النار يعذبون، أنتم ما فهمتم العذاب، العذاب من العذوبة، العذاب ليس من التعذيب ولكنه من العذوبة، أهل النار يتنعمون في النار. هذا ليس بجديد، هذا قول الحلاج وابن عربي من الزنادقة، قال أهل النار يتنعمون في النار كما أن أهل الجنة يتنعمون في الجنة، لم يأتي بجديد من عندي، هذا ضلال قديم. وهكذا فالأمر يحتاج منك يا عبد الله صغيرا كنت أو كبيرا إلى أن تدرك حقيقة الخطر الذي يحيق بك، نحن جميعا في خطر حقيقي على ديننا وعلى دين أهلينا وعلى دين إخواننا وعلى دين أبنائنا، يجب أن تفطن لذلك وأن تتجهز له. كيف تتجهز له؟ بالعلم والدعوة، أن تتعلم وما يستلزمه العلم من العمل، وأن تجتهد في دعوة الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن في ذلك أولا نجاتك أنت، أنت ستنجو، ثانيا نجاة من تحب إن شاء الله عز وجل ذلك. فاجتهدوا بارك الله فيكم، واعلموا أن سبل تقوى الله سبحانه وتعالى متاحة، والحمد لله الحلال بين والحرام بين، ومن تفقه في الدين تعلم ووصل إلى الحق بإذن الله تعالى، وقد جعل الله على الحق علامات، من عرفها عرف الحق، فاجتهدوا في تحصيلها فإنها ليست عنكم ببعيدة، هي في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فاجتهدوا في ذلك، اتقوا الله في دينكم في أنفسكم في إخوانكم، واحرصوا على أن ترضوا الله فيما تقولون وفيما تفعلون، فإننا في كل يوم نقترب من الله خطوة، كلنا سائرون إلى الله، وفي كل يوم أنت تقطع مسافة إلى الله يقترب ما بينك وبين الأجل، في كل يوم حتى ولو كنت جالس في مكانك، لقاء الله قريب، قال تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، ففي كل يوم نقترب من لقاء الله خطوة، فاصبر فإن الأمر قريب، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، اصبر حتى وإن حصل شيء من الابتلاء، اصبر حتى وإن حصل شيء من الأذى، اصبر الأمر قريب، لن تمر كثير أيام حتى تجد نفسك بين يدي ربك، وحتى تجد قول الله عز وجل، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، الآن تجازى على ما صبرت، الآن تجازى على ما عملت، الآن تجازى على الأذى الذي أذيت فيه في جنب الله اليوم. أن تجازى على صبرك وعلى طاعتك وعلى إيمانك بالله ورسوله، أن تجازى على ما تحملته مما قد يشق عليك من طاعات، أو ما تحملته حين تركت الشهوات طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. حين يدخلون الجنة بما الصبر فالأمر كما قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. دائما العاقبة للمتقين كما وعد الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، لا أريد أن أطيل عليكم، جزيتم خيرا كثيرا، كتب الله خطواتكم في ميزان حسناتكم إن شاء الله تعالى، وأسعدتموني بأن أراكم قبل السفر. أسأل الله عز وجل كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، وأن يوفقنا وإياكم لمرضيه، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، استودعوا الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وأختم بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه ذلك، فإننا نحبكم جميعا في الله، جمعنا الله وإياكم في جنته، إنه أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.